باب السواك وسنن الوضوء. يسن بالعود السواك دائما إن لم تكن بعد الزوال صائما عرضا بمنقين لا بذي تفتتي أو ضرر أو إصبعنا أو خرقتي مؤكدا عند انتباه النائم أو الصلاة أو تغير الفم والكحل أو تير والدهان غببي أما الختان مطلقا فأوجبي. وقول بسم الله في الطور لزم ويكره القزع لا لمحتجم. وسنن الوضوء غسل كفك 3 مرات وأن تسوك والبدء في الوجه ممضمضا فما مستنشقا مبالغا لا صائما. وأن تخلل لحية كثيفة والغسل حتم إن تكن خفيفة. وسنة تخليلك الأصابع وجعلك اليسرى اليمنى تبعا. ومسح الأذنين بماء أولى وسن غسلتان بعد أولى.